أحسن حاجة. إيه أحسن حاجة؟ بل هي الواجب الفرض اللي أنت ما ينفعش أن أنت تقل عنها في الإخلاص، أن أنت تعيش لله عز وجل بالكامل بالكامل. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقل إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل حاجة. فاللي يحقق الآية دي حقق الإخلاص لله عز وجل. اللي يحقق الآية دي حقق الإخلاص لله عز وجل. عشان خاطر كده الكفوي هو بيعرف الإخلاص قال عن الإخلاص: أن تصفي قلبك وقولك وعملك. تصفي الجرجاني احتعودنا على تعريفاته، يقول: ألا تطلب شاهدا لعملك إلا الله. إن أنت ما تطلبش شاهد لعملك إلا ربنا بس. إن أنت يعني إيه شاهد؟ يعني وإنت بتعمل العمل ما تكونش طالب بقلبك إن حد يشوفك إلا ربنا بس. فلو الناس شافوك ما تفرقش، ما شافوكش ما تفرقش. ليه؟ لأن أنت أصلا مش شايفهم، أنت أصلا مش شايفهم. عشان خاطر كده من تعريف الإخلاص تغميض عيني القلب عما سوى الرب. إن أنت تكون مش شايف، قلبك مش شايف تماما إلا مين؟ إلا الله عز وجل. تغميض، مش شايف، تغميض عيني القلب عما سوى الرب. كل حاجة بالنسبة لك ضلمة. عشان خاطر كده الفضيل بن عياض لما قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن تعافى منهما. الإخلاص إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك منهما، من الاثنين. إن أنت لا تسيب من أجل الناس ولا إن أنت تأتي من أجل الناس، لا، ده أنت شغال مع الله عز وجل فقط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، ها، حنفاء، حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن أنت تكون بتعبد الله عز وجل مخلص،